أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. لم يتح لشاعر من الشهرة في عصرنا الحديث لذيوع أشعاره وأغنياته التي أبدعها بالفصحى والعامية وشدت بها حناجر كبار المطربين والمطربات في زمانه، كما أتيح لشاعر الشباب أحمد رامي. وشاعر الشباب لقب أطلق عليه بالرغم من امتداد حياته حتى أواخر الثمانينيات، لأنه نشر شعره أول ما نشره في مجلة الشباب التي كان يصدرها عبد العزيز الصبر، فأطلقت عليه المجلة لقب شاعر الشباب. ورامي الذي تغنت بأشعاره وأغنياته أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهما من أساطين الغناء، مارس ثلاثة ألوان من الإبداع الأدبي، هي الشعر الوجداني والعاطفي والوطني، كما مارس أدب المسرح. وقد لا يعرف الكثيرون أن رامي زود مكتبة المسرح المصري بذخيرة تبلغ نحو 15 مسرحية مترجمة عن شكسبير، من بينها هاملت ويوليوس قيصر والعاصفة وروميو وجولييت والنسر الصغير وغيرها. قدمتها مسارح يوسف وهبي وفاطمة رشدي وغيرهما في زمن ازدهار المسرح. لكن شهرة رامي تركزت بين أجيال عديدة متعاقبة في نظم الأغنيات، حتى أوشك الناس أن ينسوا رامي شاعر الفصحى ورامي كاتب المسرح، ولم يذكروا إلا رامي شاعر الأغاني. يصور رامي في مقطوعة من شعره: سهر من يسهر إلى جوار الراديو يستمع إليه، يتخير أغنية أو حديثا أو برنامجا، وهواجسه تتزايد وعواطفه تشتعل. يقول رامي مع الراديو: كم ليال قضيتها وأنا سهران وحدي والناس حولي نيام، أسأل الريح عن سمير يناجيني وقد طار عن جفون المنام، من غناء يندى على الروح منه ما تبث الألحان والأنغام، أو حديث يسر نفسي وقد ران عليها من الحياة قتام، فأسري عني وأرسل روحي حيث يسر الوجدان والإلهام، وأرالي على البعاد أحباء وبيني وبينهم أيام لا تراهم عيني ولكن روحي معهم في سبوحهم حيث هاموا. وفي مقطوعة عنوانها نجوى يبثها إلى المحبوب وهو بعيد ناء عنه، هذا في مكان ومحبوبه في مكان، لكن الشعر لغة بينهما وحديث بين قلبين. يقول رامي: تفعل الشرق يا شعاع خيالي، ثم أرسل تحية الإجلال، وتقدم إلى بنيه بما أرجوه من عزة ومن إقبال. أقبل العصر آنسا بالأمان، باسم الفجر ضاحك الآصال، فتزود من بشره وثناه، واسق منه أبناء عمي وخالي. بعدوا شقة وعزوا لقاء، وهم ملء خاطري أو بالي. قل لهم ساكن على النيل يهدي شوقه عن يمينه والشمال لأحباء شاق نفسي أمانيهم ورفت أحلامهم في خيالي. جمعتني بهم على البعد آفاق من العمر ماثلات خيالي، من قديم أطفى على الكون آيات من العلم والهدى والجمال، أو حديث ذقنا رضاه سويا وسهرنا على ظماه ليالي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.